كانوا إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم يقوي تصلح إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وتاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا ربكم ربكم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما الله يا مولانا الله يا مولانا

مثل ثمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الله الله ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى أضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا اتخذوك خليلا. اللهم صل على الله يا قارئ ولست عليك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.

من زخرف أو ترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وقلت سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لا إله إلا الله. وما منع الناس أن يؤمنوا يوم القيامة